هذا يسأل يقول هناك آراء واجتهادات على المذاهب الأربعة، ولما كانت المملكة تعمل على مذهب الإمام أحمد، فلو أن مجتهد أفتى في قضية من القضايا بأحد المذاهب الأخرى كمذهب الأحناف أو غيره إذا ترجح له، فهل له مثل هذا؟ لا حرج في ذلك، ليس مذهب أحمد متعين على الناس، لا في الرياض ولا في غيرها، لا في المملكة ولا في غيرها. مذهب أحمد رحمه الله مثل بقية المذاهب، ما كان فيه من الصواب أخذ به، وما كان فيه من الخطأ وجب تركه، وهكذا مذهب الشافعي وأحمد، ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والظاهرية والثوري ومن راهوية وغيرهم، المعول على الدليل عند خلاف. أما في مسائل الإجماع فلا كلام لأحد، في مسائل الإجماع يتعين القول بما دل عليه الإجماع، أما في مسائل سلفها العلماء فالواجب على العالم أن يختار ما يقوم عليه الدليل، سواء كان وافق مذهب أحمد أو مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهم، المقصود هو الأخذ من وافق الدليل وقامت عليه الحجة. وقد أخذ أئمة الدعوة وهم حنابلة الشيخ محمد بن الوهاب وجماعة وأتباعه، أخذوا بمسائل تخالف مذهب أحمد لما ظهر لهم أن الراجح قول غيره في ذلك، مثل إسقاط الجد بالإسقاط الإخوة بالجد. المشهور عند الحنابلة أنهم لا يسقطون بالجد بل يشاركونه، والصواب أنهم يسقطون، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمه الله، وهو الذي يفتى به الشيخ محمد رحمه الله وجماعة من أتباعه، وهو مذهب الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من الصحابة 19 صحابية كلهم يقولون بإسقاط الإخوة بالجد وأنه أب. هناك مسائل أخرى ذهب أئمة الدعوة وغيرهم من الحنابلة إلى مذاهب أخرى، إلى مذهب مالك فيها أو إلى أبي حنيفة أو إلى الشافعي أو إلى غيرهم لظهور الدليل. فالمقصود أن مسائل خلاف لا يتعين فيها مذهب معين، بل الواجب فيها الأخذ بما قام عليه الدليل مع قطع النظر عن كونه يوافق مذهب فلان أو فلان.